قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة والجماعة والصلاة في البيت معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذه الحلقة 22 من حلقات شرح المنهج المقرر على المستوى الثالث في كلية الشريعة مقرر الفقه. وكنت في الحلقة الماضية تكلمت عن موضوع شروط وجوب الحج، ولعلي في هذه الحلقة أن أستكمل الكلام على هذا الموضوع، وذلك من خلال عدة عناصر. العنصر الأول تعريف القدرة المشترطة في الحج وما تتضمنه، والعنصر الثاني أقسام الناس بالنسبة لشرط القدرة، والعنصر الثالث استنابة العاجز ببدنه دون ماله، استنابة العاجز ببدنه دون ماله وبعض أحكامها، والعنصر الرابع اشتراط المحرم للمرأة، والعنصر الأخير موت من لزمه حج أو عمرة. أبدأ بالعنصر الأول وهو الكلام على قضية الاستطاعة. تقدم أن من شروط وجوب الحج الاستطاعة. ما المراد بالاستطاعة؟ المراد بالاستطاعة ما يشمل القدرة المالية والقدرة البدنية، ولهذا فإن الله عز وجل قد نص على هذا الشرط في قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير السبيل بأنه الزاد والراحلة. والحديث الوارد في هذا رواه الدارقطني بسند ضعيف، لكن له شواهد من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تقويه. وقد ورد أيضا عن بعض السلف أنهم فسروا الاستطاعة في قوله من استطاع إليه سبيلا، فسروها بالصحة. وجمعا بين الأمرين يمكن أن نقول إن الاستطاعة تشمل القدرة المالية والقدرة البدنية. فالقدرة المالية هي ملك الزاد والراحلة التي تصلح لمثل ذلك الشخص، فهذه هي القدرة المالية كما ذكر الفقهاء رحمهم الله. وأما القدرة البدنية فهي الصحة والتي تمكن الشخص من الاتيان إلى مكة والقيام بالمشاعر. بالنسبة للقدرة المالية نص الفقهاء على أنه لا بد أن تكون هذه القدرة فاضلة عن الحاجات الأصلية، يعني زائدة عن الحاجات الأصلية ككتب العلم والمسكن والملبس ونحو ذلك. فلو كان عند الشخص مال يمكن أن يحج به، لكنه محتاج إليه لأن هذا المال ليس إلا كتب علم عنده أو لباسا أو سكنا، لو باعها لا قدر بثمنها على الحج، فلا يلزمه الحج لأن هذه الأشياء من الحاجات الأصلية. وأيضا نص الفقهاء على أنه لا بد أن يكون المال الذي تحصل به القدرة فاضلا عن نفقته ونفقة عياله. فلو كان عنده مبلغ من المال لكنه لو حج به لترك عياله بدون نفقة، فإن هذا المال لا تحصل به القدرة المالية، وبالتالي فنقول إن هذا الشخص لا يجب عليه الحج. أيضا ذكر الفقهاء أنه لا بد أن يكون فاضلا عن الحقوق التي تجب عليه، ومن ذلك حقوق الآدميين كالديون ونحوها. فمثلا لو كان عنده 5000 ريال، وهذه 5 يتمكن من الحج بها، إلا أنه مدين 5000 ريال، فهنا سداد الدين مقدم على الحج، وبالتالي فإن وجود هذا المبلغ عنده لا تحصل به أو لا تتحقق به القدرة المالية فلا يجب عليه الحج، بل نقول له سدد الدين الذي عليك من هذه المال من هذا المال، وأما الحج فلا يجب عليك لعدم وجود القدرة المالية. هنا أنتقل إلى قضية أقسام الناس بالنسبة لشرط الاستطاعة. من خلال التعريف المتقدم للقدرة أو الاستطاعة وما بينته من كونها تشمل أمرين، الأمر الأول القدرة المالية والأمر الثاني القدرة البدنية، من خلال ذلك يمكن أن نصل إلى أقسام الناس بالنسبة لشرط القدرة، فنقول إنهم على 4 أقسام. القسم الأول القادر ببدنه وماله، وهذا يلزمه أن يحج بنفسه. القسم الثاني العاجز ببدنه وماله، كشخص مثلا كبير في السن أو مريض مرض لا يرجى زواله، وهو في الوقت نفسه أيضا فقير ليس عنده مال، فهذا ليس عليه شيء. القسم الثالث القادر ببدنه دون ماله، فهو قادر ببدنه لكن ليس عنده الزاد والراحلة، ليس عنده القدرة المالية، وهذا لا يجب عليه الحج إذا كان لا يستطيع الوصول إلى مكة، فلا يجب عليه الحج. القسم الرابع القادر بماله دون بدنه، القادر بماله دون بدنه، فهذا عنده قدرة مالية لكن عنده عجز بدني، وهذا يلزمه أن يقيم نائبا يحج عنه ويعتمر. ويدخل في هذا القسم العاجز عن الحج عجزا لا يرجى زواله، إما لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه، ويدل على أنه يلزمه أن يقيم نائبا يحج عنه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال حجي عنه. الحديث متفق عليه. فقولها أدركته فريضة الله في الحج، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها وأمره إياها أن تحج عنه يدل على أن هذا الشخص يلزمه الحج لكن ليس بنفسه لأنه عاجز بدنيا، وإنما يلزمه أن ينيب من يحج عنه. وفي هذا الحديث أيضا فائدة أخرى، وهي جواز حج المرأة عن الرجل، فكما أنه يجوز أن يحج الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة، أيضا يجوز أن تحج المرأة عن الرجل. مما يدخل أيضا في شرط الاستطاعة ما ذكره بعض الفقهاء، وهو اعتبار أمن الطريق. نص الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الحج أن يكون الطريق مأمونا، وهذا يمكن أن ندخله في شرط الاستطاعة ونستدل عليه بدليل الاستطاعة المتقدم، لأنه إذا كان الطريق إلى مكة مخوفا فالشخص يخشى على نفسه أو على ماله، فهذا في الواقع غير مستطيع ولا يلزمه أن يخاطر بنفسه، بل نقول إنه لا يجب عليه الحج حتى يتيسر له أمن الطريق. هذا ما يتعلق بقضية شرط الاستطاعة. بقي معنا بعض الأحكام المتعلقة بالنيابة في الحج. تقدم أن العاجز ببدنه دون ماله يلزمه أن ينيب من يحج عنه. هنا مسألة تتعلق بهذا الموضوع، وهي مسألة إذا زال العذر كأن برئ المريض، فهل يجزئ حج النائب عنه أم لا؟ هذه المسألة فيها تفصيل. فإذا زال العذر قبل إحرام النائب فلا يجزئ الحج حينئذ عن المنوب عنه، لأن المنوب عنه قدر على الأصل قبل شروع النائب. شروع النائب في الحج هذا بدل، فالشخص المكلف قدر على الأصل قبل الشروع في البدل فلزمه الأصل. والحالة الثانية إذا زال العذر بعد إحرام النائب، يعني أحرم النائب وكان العجز ما يزال موجودا عند المنوب عنه، ثم إن الله عز وجل شفاه بعد الإحرام، وحينئذ نقول الحج مجزئ، لأنه حين الشروع في البدل كان الأصل متعذرا فبرئت ذمته لأنه أدى الواجب الذي عليه. هنا مسألة أخرى أيضا تتعلق بقضية النيابة في الحج، وهي أنه يشترط في من يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه إذا كان قادرا على الحج عن نفسه. فما دام الشخص قادرا على الحج عن نفسه فليس له أن ينوب في الحج عن غيره حتى يحج أولا عن نفسه، فلو فعل ذلك وقع الحج عن نفسه. ويدل على ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الحديث رواه الإمام أحمد وغيره. وفي رواية عند الدارقطني قال هذه عنك وحج عن شبرمة، وهي رواية صحيحة تدل على أن الحج يقع عنه، يعني عن النائب وليس عن المنوب عنه. يلحظ أننا قيدنا المسألة بأن يكون الشخص قادرا على الحج عن نفسه فليس له أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، وأما إذا كان عاجزا عن الحج عن نفسه فالذي يظهر من أقوال العلماء أنه يجوز له أن يحج عن غيره، لأنه لا يترتب حينئذ على حجه عن نفسه تأخير الفرض، لأن الفرض غير متعلق به فهو لم يجب عليه الحج. وفي هذا إرفاق ببعض الفقراء ممن نأت بهم الديار عن بلاد الحرمين، فإن كثيرا منهم تتشوف نفسه إلى الوصول إلى هذه المشاعر وهو في الوقت نفسه عاجز ماليا مع قدرته بدنيا، فهؤلاء لو استنيبوا في الحج فلا بأس إن شاء الله تعالى، وفي هذا مصلحة لهم ومصلحة للمنيب لهم. بقي معنا شرط أخير، وهذا الشرط خاص بالمرأة، فهو من شروط وجوب الحج لكنه شرط خاص بالمرأة دون الرجل، وهو أن تجد المرأة لها محرما. فإذا لم تجد المرأة محرما فلا يجب عليها الحج حينئذ، ولا يجوز لها أن تسافر من غير محرم. ويدل على هذا حديث عام وحديث خاص. أما الحديث العام فقد ثبت من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع محرم، رواه الإمام أحمد بسند صحيح. وهذا عام في سفر الحج وغيره، وعام في المرأة سواء كانت شابة أم عجوزا، وعام في السفر سواء كان قصيرا أو طويلا، وسواء كان بالطائرة أو بالسيارة أو بغيرها. وأما الحديث الخاص فهو حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحج امرأة إلا ومعها محرم. قال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج معها، وهو حديث صحيح. إذا تقرر أن المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة، فمن هو المحرم وما تعريفه؟ والجواب أن المحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد لقرابة أو رضاع أو مصاهرة. فقولنا الزوج، الزوج واضح، فالزوج محرم لزوجته. وقولنا أو من تحرم عليه على التأبيد يعني من يحرم عليه نكاحها حرمة مؤبدة، وهذا يخرج الحرمة المؤقتة كزوج أختها، هي محرمة على زوج أختها، لكن هذا التحريم تحريم مؤقت، ولهذا فزوج أختها ليس محرما لها، لأن التحريم وإن وجد بينهما إلا أنه ليس تحريما مؤبدا. هذا التحريم المؤبد قد يكون بسبب القرابة، وقد يكون بسبب الرضاع، وقد يكون بسبب المصاهرة. فالقرابة كأخيها وعمها، والرضاع كأخيها من الرضاع وأبيها من الرضاع، والمصاهرة مثل زوج بنتها أو أبو زوجها أو ما أشبه ذلك. ما الذي يشترط في المحرم؟ نص الفقهاء على أنه يشترط في المحرم أن يكون مكلفا، يعني بالغا عاقلا، وبناء على ذلك لا محرمية لصغير ولا لمجنون. وذلك لأن المقصود من المحرم حفظ المرأة وصيانتها، وهذا المقصود لا يحصل بصحبة الصغير أو المجنون، بل إن هذين محتاجان أو يحتاجان إلى من يحفظهما، فلا يمكن أن يكون حافظين لغيرهما. إذا حجت المرأة من غير محرم فما حكم حجها؟ نقول هي آثمة لمخالفتها لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتكابها المحرم، لكن حجها صحيح ما دامت قد أتت بأركان الحج وواجباته، فحجها صحيح. والنهي الوارد نهي ليس عائدا على ذات الحج ولا على ركن من أركانه، فلا يلزم منه فساد الحج، بل الحج صحيح. أختم بمسألة في موضوع اشتراط المحرم، وهي مسألة إذا لم تجد المرأة محرما فما الحكم؟ الجواب أن عليها أن تنتظر، ما دامت تطمع في المستقبل أن يحصل لها محرم فإنها تنتظر. فلو كان المحرم مثلا مسافرا أو مشغولا هذه السنة وهو يعدها في السنة القادمة أو التي تليها، فإنها تنتظر حتى يتيسر لها المحرم. ولكن لو أيست من المحرم، وصلت المرأة إلى درجة أنها أيست من المحرم، فحينئذ نص بعض الفقهاء أنها تنيب من يحج عنها. والعلة في ذلك أنها في هذه الحالة في حكم العاجز ببدنه دون ماله، إذ هي عاجزة عن الحج عجزا حكميا، لأن الشرع يمنعها من السفر بدون محرم، فهذا عجز حكمي. والعجز الحكمي ينزل منزلة العجز الحقيقي، فنقول لها ما دمت عاجزة لا ترجين محرما في المستقبل فتنيبين من يحج عنك. بقي معنا مسألة أخيرة في هذا الموضوع، وهي مسألة إذا مات الشخص وقد لزمه حج أو عمرة، يعني في حياته وجب عليه الحج أو العمرة لكنه لم يحج، وسواء كان هذا الوجوب بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه، كما لو نذر أن يحج وتمكن من الوفاء بنذره لكنه لم يفي بنذره حتى مات، أو تمكن من حجة الإسلام ولم يحج حجة الإسلام حتى مات، حينئذ يجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه، وهذا المال يخرج من أصل التركة فيقدم على الوصية وعلى الميراث، فقبل إنفاذ الوصية وقبل قسمة المواريث يخرج المال للحج أو العمرة. ويدل على هذا حديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. الحديث رواه البخاري. وهذا الحديث في حج النذر، وهو واجب بإيجاب الشخص على نفسه، وكذلك الحج الواجب بأصل الشرع أيضا يلزم أن يخرج من التركة لمن يحج عنه. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحر في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.